هل هناك دعاء معين في الطواف والسعي؟ ما نعلم دعاء معين في الطواف والسعي، وبعض الأنساك بعض المناسك الموجودة الآن فيها أدعية دعاء الطواف ودعاء السعي ودعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، لكن لا نعلم له أصل، لا نعلم له. أنت تذكر الله عز وجل في الطواف حسب استطاعتك، فإذا لم يعني تعلم شيئا من الدعاء والأذكار فإنك تقرأ القرآن في أثناء الطواف والسعي. نعم. هل يمكن للحاج المتمتع أن يدفع رسوم الهدي للمؤسسة الراجحة أو غيرها؟ نعم، يجوز أن تدفع رسوم الهدي للمؤسسة، لكن الآن ممكن يدفع؟ أي ممكن من الآن، ممكن من الآن، لكن تأكدوا وتحروا في الثقة، لأن بعض الجهات وبعض المؤسسات قد يكون فيها نصب على الحجاج. تأكدوا وتيقنوا من الثقة، وشركة الراجحي ثقة إن شاء الله تعالى في هذا الباب حسب ما نسمع والله تعالى أعلم. فلك أن تعطيها، لك أن تدفع لهم رسوم الهدي، والأفضل أنك تقوم عليه بنفسك إذا كنت قادرا، الأفضل أنك تقوم على الهدي بنفسك. لكن إذا لم تتمكن، والغالب أنك لم تتمكن في هذا العصر، فالشركة تكفي هذا، تكفيك في هذا، شركة الراجحي. نعم. بين لنا كيفية الحج للمتمتع. كيفية الحج للمتمتع واضحة يا إخوان، تحرم بالعمرة وتقدم إلى البيت وتطوف 7 أشواط بالبيت وتصلي ركعتين وتسعى بين الصفا والمروة 7 مرات وتقصر من الشعر وتحلق ثم تحل الإحرام، انتهى التمتع، ويوم التروية تحرم بالحج. الحلق أفضل من التقصير إلا للمتمتع عند الحل من العمرة. إذا أردت أن تحل من العمرة وأنت متمتع فالأفضل في حقك التقصير لتؤخر الحلق إلى متى؟ إلى الحج، لتؤخر الحلق إلى الحج. نعم. حججت السنة الماضية. ها؟ بالنسبة بالنسبة إلى الحج؟ بالنسبة للحج من أي مكان، من أي مكان أنت فيه تحرم، والسنة أنكم تحرمون قبل الزوال من يوم التروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر أصحابه بذلك. حججت السنة الماضية وأنا الآن متمتع، هل يجوز لي أن أعتمر لنفسي وأحج لأم المتوفية؟ نعم، يجوز لك ذلك. يجوز للمتمتع أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص، لأن أفعال العمرة منفصلة تماما عن أفعال الحج، فهي نسك مستقل، فلك أن تجعل العمرة عن نفسك والحج عن والدتك والعكس. نعم. هل ولو كان أول حج إذا اعتمرت، إذا اعتمرت، إذا اعتمر النائب، أسمع هذا السؤال. لا، إذا كان أول عمرة، العمرة تكون على الشخص نفسه، لأنه ليس للنائب أن يعتمر ويحج عن نفسه إلا وقد حج واعتمر عن نفسه، ليس له ذلك. نعم. هل تكفي النية الأولى للعمرة بخصوص الطواف؟ نعم، تكفي النية الأولى عند بعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم إن النية، نية الدخول في النسك ابتداء تكفي عن أبعاضه، تكفي عن أبعاضه، يعني لو نويت العمرة ثم لم تنوي الطواف، طواف الإفاضة عند الطواف، فإن ذلك يجزي عند بعض أهل العلم. لكن عندنا في مذهب أحمد لا بد من تعيين العبادة، تعيين الكيفية وتعيين الكمية. نعم. انتهت الأسئلة؟ نعم. جائز إن شاء الله، جائز. اسمع الأخ ماذا يقول. يقول اعتمر عن نفسه وأتى إلى هنا ويريد أن يأتي بعمرة عن والده قبل الحج، فهل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، لأن لكن تحرم من خارج الحرم، لا تحرم من الحرم. نعم. أي الاستعداد للإحرام بالتنظف والتطيب والوضوء إلى آخره، هذا هو الاستعداد للإحرام. والوصية إن أراد أن يوصي وجعل نفقة لأهله بعد سفره، كل هذا من الاستعداد، من الاستعداد. نعم نعم. الأخ الحاج يقول له أخ ميت فهل يأتي عنه بعمرة؟ نعم يجوز أن تأتي عنه بعمرة. نعم. من سعى 14 ذهابا وإيابا هل هذا يقدح في الحج؟ نعم. إيش قال؟ ما إيش؟ سعى 14 مرة. نعم تجزي السبعة الأولى والزايد لا يجر عليه، الزايد على السبعة لا يجر عليه لأنه ليس من شرع الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ها في أحد عنده سؤال؟ هل ماذا؟ طيب جائز ما عليها شيء؟ لا ليس عليها شيء. نعم بس لا تقربها إذا حللت أنت. على كل جائز، جائز على كل جائز، الأنساك الثلاثة كلها جائزة، لكن الكلام عند الفقهاء رحمهم الله أيها أفضل. نعم. بعد ما انت عملت العمر الآن لا الحج دي أي هذا جبنا علي يا إخوان، السؤال الذي تسمعون إجاباته لا يتكرر يا إخوان. نحن قلنا المتمتع له أن يجعل العمر عن شخص والحج عن شخص آخر. نعم. هل عليه رمل والطباع؟ نعم على جميع الحجاج، في الطواف الأول الرمل والطباع سنة على جميع الحجيج من الذكور. نعم نعم. سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول هل يجوز أن أؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق ويجزي عن طواف الوداع؟ نعم يجوز أن تؤخره إلى أيام التشريق وتطوف طواف الإفاضة وتنوي به طواف الإفاضة ويجزي عن طواف الوداع إذا غادرت الحرم وسافرت. لا آخر يوم طواف الوداع آخر يوم. إيه لا الأفضل، الأفضل والأولى أنك تقدم طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة إذا خرج عن يوم التشريق بعض العلم لا طواف الوداع لو تجلس شهر كامل، لو تجلس أكثر من شهر لك أن تؤخره لأن عند توديع الحرم. نعم. المتمتع اسمعوا يا أخوة، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، انتبهوا. نعم. ماله يعني ما يستطيع الهدي؟ عنده استطاعة؟ لا ما يصلح هذا. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد. نعم. عندي ولدين. نعم وما حجيت عاوز أحج، هل والأولاد عاوزين يتزوجوا هل أزوج فيهم واحد أو أحج؟ أولا المال المتعلق بالشخص نفسه لابي. يقدم الزواج، يقدم الزواج على الحج، لكن بما أنت الآن، أنت الآن المال ستدفعه أنت أليس كذلك؟ المهم الزواج مقدم على الحج بالنسبة للشباب، لأن الحج لا يجب على الحج، المال محق الولد، حقك أنت. نعم. حقك أنت. لكن المتعارف عليه الآن أن الأب يزوج الابن، هذا المتعارف عليه عند الناس. فأنت الآن أنت حججت عن نفسك أو لا؟ ما حججت عن نفسك. لا إذا ما حججت عن نفسك أنت أولى بالحج، أنت تحج، أنت أولى بهذا المال وتحج به. نعم. هل يجوز الوقوف بعرفة بغير الإحرام لعذر؟ لعذر يعني نعم يجوز عليه الفدية، عليه فدية الأذى، ويتخير بين واحد من ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم. هل يجوز الاستئجار للحج عن أبي وأمي المتوفيين؟ نعم يجوز الاستئجار، يجوز الاستئجار على الحج سواء كان للأب أو للأم أو لغيرهما. نعم نعم. والله ما أسمعك يا أخي الكريم. ها المبيت في مزدلفة ماله؟ ها لو ما الأخ يسأل يقول لو لم يبت في مزدلفة فما الحكم؟ أقول يا إخوة المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا بالعجز، يعني المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج لا يسقط إلا بالعجز عنه، فإن عجز عن المبيت فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. رجل عنده مبلغ من المال هل يتزوج أولا أم يحج؟ إذا كان لا يكفي للاثنين أول يتزوج، إذا كان لا يكفي للاثنين يتزوج أولا ويؤخر الحج حتى يستطيع إن شاء الله. نعم. المبيت في منى ليلة الثمانية سنة وليس واجبا، يعني ليلة التسعة مو ليلة الثمانية، هذا سنة وليس واجبا. هل يجوز الإحرام من الفندق؟ نعم الإحرام من الفندق جائز، يعني لبس الإحرام يجوز أن تلبس من الفندق، لكن النية من الميقات، تعقد النية من الميقات. نعم. بالنسبة للمتمتع إيش؟ ما يلبي. لا ما يلبي، هذا يقطع التلبية عند بداية الشوط الأول ويدعو بما ورد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم فزد من عظمه من حجة واعتمر تعظيما وتكريما ومحبة إلى آخره، ما يعرف يقرأ القرآن. نعم. إيش؟ كيفية الحج عن الغير يا شيخنا ماذا يقول؟ إيه سمعتك بس ما فهمت عليك. أخوك تجيب العمرة؟ أيوة. من في أنت من المغرب؟ أنت من المغرب؟ أنا من الجزائر. من الجزائر؟ من في من الجزائر يكلمني بسؤال باللغة العربية؟ لا أنتم أنتم اللهجة الآن. أيوة اللهجة الآن تختلف عن أيوة. ها. نعم النيابة عن الغير، النيابة عن الغير في الحج والعمرة من المكان الذي وجب فيه النسك، من المكان الذي وجب فيه النسك، لكن لو أردت أن لو لم تنوي أولا ما كانت عندك نية فأتيت إلى المدينة مثلا ونويت من المدينة صح إن شاء الله، أما الواجب الواجب أن النيابة عن الغير يعني النفقة والنيابة عن الغير تكون من المكان الذي وجب عليه فيه، فمثلا الأخ السائل من الجزائر وأراد أن يحج عن أخيه بالنيابة، النية الواجب عليه من المكان الذي هو فيه الجزائر هناك، هذا هو الواجب والأكمل والأكمل انتبهوا للأكمل، لكن لو أنه لم ينوي النيابة وما قصد النيابة وطرأت عليه النية هنا في المدينة أو في مكة فحينئذ يصح الحج إن شاء الله. نعم. الحج بالإنابة ماذا يقول الحاج؟ لحظة يا أخوان، الحج بالنيابة، الحج بالنيابة إذا أردت أن تحج بالنيابة عن نفسك أولا تكون قد حججت عن نفسك، لحظة يا أخي، تكون قد حججت عن نفسك، يعني لا يصح الحج عن الغير إلا إذا حججت عن نفسك، وثانيا أن يكون المحجوج عنه ميتا أو عاجزا عجزا دائما لا يرجى زواله. نعم. ماذا يقول التلبية؟ ماذا يقول التلبية؟ يقول لبيك عن فلان، لبيك عن فلان، ولو نوى بالنية كفت إن شاء الله، لو نوى بالنية تكفي إن شاء الله. لا المفرد والقارن إذا قدم السعي مع طواف القدوم سعي الحج ليس عليهم سعي مع طواف الإفاضة، أما إذا لم يقدم سعي الحج مع طواف القدوم فإنهما يسعيان مع طواف الإفاضة. اسمع الحاج ماذا يقول، هذا سؤال مهم، بعض الحجاج يقع في الخطأ هنا. يقول المتمتع إذا أحرم يوم الثامن يوم التروية هل يطوف بالبيت؟ لا، الجواب لا يطوف بالبيت، لم يرد هذا في السنة، وإنما يذهب إلى منى مباشرة. نعم، وفق الله الجميع يا إخواني.